للأقارب وللمساكين وليوم المجاعة والقحط والجد، أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا، أو يطعم مسكين ذا متربا، أي بلغ من الفقر والحاجة والمسكنة اللصق بالتراب، ليس له حتى قوت يومي الصدقة على مثل هذا أولى من الصدقة على غيره. ومن أكثر الله مالا فليزكي وليتصدق على هذا وأمثاله، والقريبين لا أي من أمثال هؤلاء هم فقراء مساكين، ولو لم يصلوا بعد إلى حد المتربة إلى حد أن يلصق فقرهم بالتراب، أي ليس له مسكن يأوي إليه ولا أسرة تحميه، أو إطعام في يوم ذي مسغبا يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا متربا. يقول ربنا جل جلاله وهو يشيد بالصدقات على الفقراء والمساكين، وهو يشيد بالعطاء وبالإطعام أيام المجاعة أيام القحط أيام شدة الحاجة، وهو يشيد بصلاة الأرحام لليتامى أولا ثم لمن بعدهم بعد ذلك من المحاويج من الأقارب وذوي الأرحام، يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا مقربا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أن يفعلوا هذا لله، يتصدق ويصل الأرحام ويعطي في يوم شديد الحاجة في يوم المجاعة والجد، وأن يفعل هذا وهو مؤمن بالله. وإلا إذا لم يكن كذلك فلمن فعل ذلك؟ لم يفعله لله ولا للدار الآخرة، ولا امتثالا لأوامر الله ولا أوامر رسوله. وأعمال الكفار التي ليست فيها نية وخلت عن الإيمان لا أجر فيها ولا ثواب، بل يذروها الله ذروا ويجعلها هباء منثورا، لأن صاحبها لم يفعلها عن إيمان بالله ولا امتثال لأوامر رسول الله. ثم كان أي مع هذا، مع تجاوزه العقبة وتكلفه لتجاوزها، أن يعتق الرقاب بأن يشارك في إطلاق سراح الأسرى، بأن يطعم الفقير والقريب والمسكين في أيام هي شديدة المجاعة شديدة القحط شديدة الجذب، وأن يكون مع ذلك مؤمنا بالله. أما إذا لم يكن كذلك فلا أجر ولا ثواب، ويبقى كل ذلك يذهب هباء منثورا. ثم كان من الذين آمنوا يكون مؤمنا بالله وبرسول الله وبالقرآن الكريم وباليوم الآخر وأنه حق. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، التواصي التفاعل، أن أوصيك وتوصيني، وأن أحبك وتحبني، وأن أطلب إليك وتطلب مني، كما قال الله في سورة العصر فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحق هنا والإيمان هنا. فتواصوا بالصبر، بالصبر على الطاعات، بالصبر على ترك المحرمات، بالصبر على الجهاد، بالصبر على العطاء، بالصبر لذوي العثرات فيما إذا عثروا عن غير قصد وإنما عن خطأ. والمؤمن هو الذي يقبل من أخيه المؤمن أعذارا، وإذا أتى إليه عن غير قصد فاعتذر إليه فليقبل عذرا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يتواصون على الصبر على الطاعات لا يملون ولا يكلون، يتواصون يوصي بعضهم بعضا على الصبر على ترك المحارم، على ترك ما حرم الله ومنع الله منه. وما فعل ذلك ربنا إلا لصالح الإنسان، إلا لصالح المؤمن، وإلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها منكم ولا دماؤها، ولكن تناله التقوى منكم. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، بأن يرحم المسلم المسلم، بأن يكرم المسلم المسلم، أن يرحم ضعفا، أن يرحم يتما، وأن يرحم حاجة، وأن يرحم ذلا، وأن يرحم مرضا، وأن يكون رحيما لإخوانه وأخواته المسلمين المسلمات. وهذا في الحديث المسلسل بالأوليات المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن وصحاح، يقول عليه الصلاة والسلام: الراحم هنا يرحمهم الله. زاد في رواية: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث الصحيح كذلك: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. السنة بيان للقرآن دوما، تزيد ذلك بيانا وإيضاحا. ولذلك كما قال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فدائما المسلم يذكر آية ويذكر حديثا ويدعو للعمل بهما، وهما معا وحي من الله وأمر من الله. وقد قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك هم أصحاب أولئك أصحاب الميمنة. يقول ربنا جل جلاله: أولئك الذين أعتقوا الرقاب، واصلوا الأرحام، وأطعموا في يوم المسغبة والمجاعة، وأحسنوا للفقير، وأحسنوا للمسكين، وآمنوا بالله، وتواصوا بالصبر على المكارم، على الطاعات، وتواصوا بالمرحمة، أن يرحم المؤمن المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك: من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا، فنحن قد أمرنا أن يرحم الكبار الصغار، أن يرحم الرجال النساء، أن يرحم الصحاح الضعاف، أن يرحم الأغنياء الفقراء، وأمرنا أن نجل كبارنا وأن نحترم ذوي شيبتنا وأن نكرم علماءنا وأن نحب أهل الخير والصلاح بيننا. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعلم أو يعرف لكبير ما حقاه. أولئك هم أصحاب الميمنة، أولئك أهل اليمين الذين يكونون يوم القيامة على يمين عرش الرحمن. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك الذين يأخذون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم، وتلك علامة على أنهم من أهل الجنة. فأهل اليمين أهل الجنة، وبالعكس أهل الشمال. أولئك أصحاب الميمنة. يقول ربنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة. أولئك عكس الصالحين والمؤمنين، أولئك الذين كفروا بآيات الله، كفروا بكتاب الله، كفروا برسل الله، كفروا بما أمر الله به ورسوله. أولئك هم أصحاب المشأمة، أولئك المشائم على أنفسهم، أولئك المتاعيف على نوعهم، عليهم نار موصدة. يقول الله عنهم عليهم نار، أي أدخلوا النار وكانت عليهم وهم داخلها، موصدة موصدة مغلقة عليهم طبقا على طبق، فلا نوافذ يرون غيرهم، ولا فرج في السقف يرون السماء، ولا باب يطمعون في الخروج منه، فالحيطان مطبقة موصدة، لا أمل في خروج ولا في رؤية سماء ولا في إشراف من نوافذ وفراج. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي مهما فعل صاحب الشمال، مهما فعل الكافر بآيات الله من إحسان، من عتق رقاب، من صدقات، من صلاة أرحام، كل ذلك رد عليه، فلا أجر ولا ثواب، لأنه لم يفعل ذلك لله، ولا امتثالا لأمر الله، ولا طاعة لرسول الله، وإنما هي خواطر خطرت بالبال ففعلها، ولو نبشتها لوجدتها كانت رياء، كانت تسميعا، كانت تعاليا، كانت إظهارا للجاه والمال والتكرم بالعطاء، يزداد أمام أولئك تعاليا على تعال. وكونه لم يؤمن بالله وكفر بآيات الله فهو من أهل اليسار، أهل الشمال، أي من الذين يأخذون كتابهم يوم القيامة بشمالهم، ومن كان كذلك كان من أهل النار، ويعاقبون بالنار الموصدة عليهم، المغلقة عليهم، المطبقة عليهم، فلا باب يطمعون في الخروج منها، ولا نوافذ ولا فرج من السماء يرون السماء، فهم فيه جحر في حفرة لا يميزنا نهارا من ليل، مع العذاب ومع النار ومع الآلام مبرحا جزاء وفاقا لكفري. وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة البلد. الحمد لله شاكرين حامدين. وننتقل بعد ذلك إلى تفسير سورة الشمس، وهي سورة مكية أوحى الله بها لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو في مكة المكرمة، وهي تشتمل على 15 آية. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. يقول ربنا جل جلاله: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يقسم ربنا جل جلاله كذلك على أن كثير من المفسرين فسروا هذه الأقسام بأنها حذف منها كلمات ظل عليها الباقي، ففسروا بما مضى وما هو آن. والشمس وضحاها، أي ورب الشمس وضحاها، والقمر وما تلاها، أي ورب القمر وما تلاها، والنهار إذا جلاها، أي ورب النهار إذا جلاها. وهكذا قل فيما مضى من قبل: والشمس وضحاها. يقسم الله جل جلاله بذاته العليا رب الشمس وخالقها، فيقول: والشمس وضحاها. والجمهور على أنها قسم بالشمس، وذاك للإشادة بالشمس وتكريمها وما فيها من فوائد ومصالح للخلق والبشر عاشوا عليها وعاشوا بها. الشمس معلومة، والشمس وضحاها، هذان قسمان، أي والشمس وضحى الشمس. والضحى هي الشمس إذا ارتفعت وصفت، ويكون ذلك بعد شروق الشمس بنحو الساعة ونصف تقريبا. ووقت الضحى أي وقت صلاة الضحى، فيميل هنا والقسم هو بالشمس وهو بضحى الشمس. وقال مفسرون من الصحابة والتابعين: والشمس وضحاها، الضحى النهار كله، إذ الضحى الإنارة، إذ الضحى الإشراق. فإذا كانت الإنارة وكان الضياء وكان النور في الساعات الأولى من النهار، فهي كذلك من باب أولى في سائر النهار. فيبقى اليمين والقسم: والشمس وضحاها، أي والشمس والنهار، على أن الله تعالى قد أقسم من بعد بالنهار. فيبقى والشمس وضحاها، الضحى هنا هو وقت إشراق الشمس ووقت نورها، بعد شروق الشمس كما قلنا بنحو الساعة والنصف، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها إذا تبعها إذا جاء بعدها، والقمر هو الهلال بعد أن يصبح بدرا كاملا، ويكون ذلك في الليالي الإضحيانية في ليلة 13 أو في ليلة 14 15 16، وهي الليالي الإضحيانية كما سماها عليه الصلاة والسلام، ويسن فيها الصيام كما يسن صيام الاثنين والخميس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، ويتلو القمر في الإضاءة والنور، يتلو القمر الشمس، ولا يكون هذا الاتباع إلا في الليالي الإضحيانية بدءا من ليلة 14 إلى ليلة 16، يكون القمر منيرا، يكون مشرقا، يستطيع الساري أن يسافر وأن يرحل وأن يتنقل على نوره وضيائه، خاصة إذا لم يكن هناك ضباب ولا غيوم ولا سحب. والقمر إذا تلاها إذا تبع الشمس فهو قسم بالقمر كذلك. يقول ربنا جل جلاله: النهار إذا جلاها، كذلك قسم بالنهار إذا جل الشمس ومدها وانتشرت في جميع الآفاق إلى أن تصل إلى كبد السماء فتأخذ بالرجول. والنهار إذا جلاها من التجلية والإظهار والإنارة والإشراق. والنهار معلوم، فاليوم يشتمل على 24 ساعة، والليل والنهار، قد يزيد النهار على الليل وقد يزيد الليل على النهار، ولكن في حساب الليل والنهار لا تتجاوز الساعات 24 ساعة. قد يصل النهار إلى 16 ساعة، وقد يصل الليل إلى 16 ساعة، ويكون بعد ذلك للليل أو النهار 8 ساعات فقط. والليل والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشى الشمس ويغطيها ويذهب بضيائها، يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار. الليل والليل إذا يغشاها، الليل إذا غشي وإذا ستر وإذا غطى الشمس، أي ذاك تذهب الشمس ويذهب الضياء ويبقى الليل، فهو قسم بالليل كذلك، حال كونه غشي النهار وغطى ضياءه، غشي الشمس وغطى نورها فأخفاه. والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، هذا قسم كذلك بالسماء وما بناها. فسر قوم بأن ما مصدرية، أي والسماء وبنيانها، لأن ما المصدرية تثبت مع ما بعدها، قد يكون فاعلا وقد يكون اسم فاعل وقد يكون فعلا، وهنا هو فعل والسماء وما بناها. فقال قوم وما هنا بمعنى من، كقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنا وثلاث ورباع، ما طاب اي من طاب، وهو اسم موصول. ومن المعلوم في اللغة وفي النحو ان من في الغالب الاغلب تطلق على ما يعقل، وفي القلة قد تطلق على ما لا يعقل، وما في الغالب تطلق على ما لا يعقل، وفي قلة تطلق على ما يعقل. وقالوا هذا من ذاك، ما طاب لكم أي من طاب، والسماء وما بناها أي والسماء ومن بناها، فهو قسم بالله، والذي بنى السماء الله جل جلاله، والسماء وما بناها، والسماء ومن بناها، والأرض وما طحاها، نفس الشيء في التفسير، ما سبكت مع ما بعدها بمصدر فصارت، والأرض وطحوها، والطحو وطحاها أي بسطها. جعلها ميسرة مسهلة للراحل والمتنقل، للمتنقل بين شرق وغرب. فالله جل جلاله جعل الأرض من داخلها مسطحة ميسرة ليسهل على الراحل وعلى المسافر وعلى التاجر وعلى الدارس وعلى من يقطع الأرض يسهل عليه قطعها، ذاك لأنها مبسطة مدحوة مطحوة. والسماء وما بناها، والسماء ومن بناها، والسماء وبنائها، والأرض وما طحاها، والأرض وطحيها، والأرض ومن طحاها، من بسطها وهو الله جل جلاله. وكما مضى معنا من قبل، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، أقسم الله بالنفس المخلوقة، وهي كقول الله تعالى في السورة الماضية ووالد وما ولد، فقد كان القسم هناك بالولد والوالد، والوالد آدم، والولد ذريته. ونفس وما سواها، النفس نكرة، والنكرة إذا أطلقت فعم أي وكل نفس، ونفس وما سواها أي والنفس وتسويتها، أي أو والنفس ومن سواها، سواها عدلها، أحسن خلقتها، أحسن تكوينها، فتقلها العينين والأذنين والشفتين، وخلق لها يدين، وخلق لها رجلين، وخلق جميع الحواس والمنافذ والخلايا. فكان الإنسان جميل الصورة بديع الخلقة مهما يكون شكله، فبما خلق الله له وسواه من طول وعرض، من بصر، من سمع، من يد ورجل، من فكر، فهي تسوية كاملة يحمد الله عليها الإنسان اشكروا لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. هذه كالايه السابقه فالهمها فجورها وتقواها الهمها النجدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا وقل لنا ولا تكن علينا وانصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين واعز المسلمين دينهم ووحدتهم وعزتهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.